صوت الأقصى 106.7 FM. قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمض جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا أهل الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. قبل كل شيء نبرق بالتحية إلى أهلنا في القدس المحتلة وكل أحياء القدس، وإلى باقي محافظات الضفة الغربية ومحافظات فلسطين المحتلة وقطاع غزة، ونبرق بالتحية إلى كل من يصله هذا الأثير الطيب إن كان عبر الإنترنت أو عبر الساتلايت. كما ونبعث بتحية وطنية فلسطينية إلى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، وإلى المجاهدين والمرابطين وحماة الثغور فوق الأرض وتحت الأرض، وإلى الجرحى والمصابين داخل البلاد وخارجها. نقول لكم جميعا أبناء الشعب الفلسطيني وجميع شرائح الشعب الفلسطيني الذين يستمعون إلى هذا الأثير الطيب وبرنامج أنين القلب، أهلا وسهلا بكم الليلة في مسلسل ديمونا الحلقة الأخيرة. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه خاتمة خير ودرس كبير نتعلمه من هذا الفن الهادف وهذه الرسالة السامية. وقبل أن نستمع إلى الحلقة أود أن أذكركم بهواتف البرنامج للتواصل معنا 2850 3 9 أو 2851 10. بإمكانكم إرسال رسائل قصيرة على الفيسبوك، على جوال الفيسبوك اللي هو فيسي نبيل عيسى الخطيب، وبإمكانكم أيضا مشاركة البث المباشر على صفحة إذاعة صوت الأقصى. وحكينا إحنا المرة اللي فاتت باللطف والحب لكم ما هي فائدة مشاركة بث الفيديو على الصفحات، وبالذات اليوم الحلقة الأخيرة. وكل عام وأنتم بألف خير، نحن على أبواب الشهر العظيم، شهر رمضان الفضيل. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الصحة والعافية، وأن يبعد عنا شرور الناس، شرور الإنس والجن. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الليلة اللي فاتت كانت ليلة الإسراء والمعراج، من الليالي العظيمة التي عظمها الله عز وجل وتشرف بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن تكون في هذه في تلك الليلة آهاتنا وأناتنا ودعائنا، يعني كان يعني وصل لربنا عز وجل، وبإذنه تعالى أن يستجيب لنا، وهو دائما يقول ادعوني أستجب لكم. قبل أن نبدأ بدي أبعث تحية لأخواننا رئيس مجلس طلاب الجامعة الإسلامية فرع الجنوب أخونا علاء أبو سعادة ونائب محمد رضوان، طبعا من المتابعين لبرنامج عين القلب. اليوم احنا قدمنا عرض مسرحي في مدينة أصداء عن القدس، وتشرفنا فيهم هناك، وكان يعني من قيادات الحركة الإسلامية الدكتور ناصر معروف ومشير المصري وكثير من الإخوة، وكانوا هناك طلاب، فكان هناك عرض عن القدس وعن ماهية القدس. فكل التحية لكل إنسان تغبرت قدماه في سبيل القدس، وكل التحية أيضا لأخونا أيمن إلياسجي، ركبني معه في السيارة، طبعا جيت وتعرف وعرف أنه أنا اللي بقدم البرنامج. وبنبعث تحية لوالدته أم رجب إلياسجي. أهل الأدب والذوق والإحساس، سنحلق جميعا الآن كي نستمع إلى الحلقة 25 والأخيرة من ديمونا. ولكن قبل أن ننطلق، أنا بس بدي أوجه يعني معلومة أو ملحوظة أو إشي زيك لجماهير أنين القلب اللي بيستمعوا لأنين القلب، وبالذات بيستمعوا للحلقات والقصص التي تعاد الساعة 6 مساء، وفي ناس بتفوتهم الحلقة فبقولوا وين نلقاها. أنا بس بدي يعني أنوه إنه الحلقات ما بظلهنش طول العمر على النت على موقع الإذاعة، يعني بعد كل 6 شهور بعد كل دورة برامجية طبعا تتفضل مساحة عشان إيش تفوت بدالها مواد. لكن أنا بوعدكم بإذن الله تعالى، وأنا طلبت من الإخوة في الإذاعة هارد عشان أجمع كل الحلقات وأخلي واحد ينزلهم كليتي من 2006 لحتى الآن، 15/6 تقريبا لحتى الآن، يعني 16 سنة تقريبا، إنه ننزل فيهم على الفيس أو على قناتهم على اليوتيوب، لحتى يتمكن أي إنسان من عشاق أنين القلب إنه يستمع لهالبرنامج. أهل الأدب والذوق والإحساس، سننتقل لكي نستمع إلى الحلقة 25 والأخيرة من ديمونا. بتمنى من حضراتكم أنه أنتوا عشان كمان تقووا صفحة الإذاعة وصفحة أنين القلب، أنه أنتوا تعملوا مشاركة للفيديو وتتمتعوا فيما بعد. أوقات سعيدة أرجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 25 والأخيرة. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. فضل؟ يوه؟ فضل على مصلية؟ والله ما أنا مصدقة. وصلاة الفجر كمان؟ يا هادي يا رب، يا رب تهدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا فضل. الله يقبل مني ومنه. تعرف والله إني ما أنا مصدقة يا فضل، أنت وبتصلي صلاة الفجر كمان؟ وإيش ناقص علي يا سهيلة إني ما أصلي؟ ربنا أعطاني كل حاجة. بس أنا مستغربة، من زمان كنت أقول لك صلي، إيش اللي تغير الحين؟ إرادة ربنا يا سهيلة، ربنا رايد لي إني أصلي. تعرف يا فضل والله إني فرحت لك من قلبي. إحنا إيش مخدين من الدنيا هذه يا سهيلة؟ يعني أنت هلقيت يا فضل خلص بلشت طريق جديدة؟ الحمد لله يا سهيلة، أنا من هان وطالع ماليش في الحرام سكة. طيب واللي كنت تشتغل عندهم؟ اقتنعت بكلامك يا سهيلة، هدول ناس مش مزبطين. أيوة هيك، من زمان بدي إياك هيك أنا، من زمان. وهلقيت إلي خاطر يا سهيلة أعمل بسطة شاي وقهوة وأترزق منها بالحلال وأكون أنا المعلم فيها. أيوة هيك أحسن إشي، أحسن ما تشتغل لي مع ناس لحنا عارفين أساسهم ولحنا عارفين راسهم حتى. الله المستعان يا سهيلة. الله يهدينا ويهديك ويبعد عنا شر بني آدم. هلقيت أنت مبسوطة مني يا سهيلة؟ هي الزوجة إيش بدها من جوزها غير إنه يصلي ويعبد الله ويجيب رزقه بالحلال؟ الحمد لله يا سهيلة، طريق الأولانية كلها نسيتها، بس هلقيت بدي أشوف واحد يديني عشان أعمل البسطة. وليش تروح تزيل حالك يا فضل للناس؟ خد الآن صلي معي وبيحة ودبر حالك وشوف إن شاء الله بتكفيك. لا يا سهيلة، الأنصة هذه هي اللي ضايلة معاك، خليها معاك. وأنا دخليها معاي؟ دخلي لها يعني يا فضل؟ المرأة الأصيلة هي وما تملك لجوزها، وأنا بصراحة من زمان بدي إياك تمشي الطريق الصح، عشان هيك أنا بدي أقف معاك بكل ما أملك. الله يرضى عليك ويسعدك يا سهيلة، أنت فعلا أثبتت أنك مرأة أصيلة، وأنا متأسف على كل شتمة طلعت مني تجاهك وكل غلطة طلعت مني تجاهك. يا سيدي أنا بقول لك انسى كل اللي صار وخلينا نفتح صفحة جديدة. ولا يهمك يا سهيلة، بوعدك إني حفتح صفحة جديدة ونعيش بما يرضي الله. ونعم بالله يا فضل. وين يا جن؟ هيني في هالدنيا. انت الجن ولا مش هو؟ مش مصدق عني انا. ليش؟ شكلي متغير؟ يا عمي مش قصة شكلك متغير، طالع من الجامع عجيبة. كنت رايح على السوق أدن الظهر وانا في الطريق، قلت اروح اصلي في الجامع. يا زلمة انت ولا عمرك حطيت راسك على القبلة. يعني انت بدك اياني طول عمري اضل جاحد؟ لا يا عمي مش هيك، بس غريبة يعني. هيك شفتني وانا بصلي، انتهت القصة. مدام ربنا هداك وصرت تصلي، اهدي الماكس والجنجي. شوف تقول لك الهداية هذه من ربنا بتيجي، واللي ربنا بدي يهديه بنهدي. اها طيب انت ضاير تشتغل معهم ولا كيف؟ هو حاليا بشتغل معاهم، بس بفكر افتح بسطة قهوة وشاي اترزق عليها. طيب بلا مؤاخذة يعني الماكس بسمح لك تطلع؟ ليش؟ هو انا عبد مشتريني عنده؟ لا مش هيك، بس يعني مين بدي يصور له القرمات والكاميرات ومين بدي يراقب له حسن أنا ماليش في كل القصص هذه. كيف ملكاش؟ أنا لما بطلت أنت ضليتك شغال معهم. أنت بعد ما بطلت أنا عملت زيك، قلت له أنا بصورش لا كاميرات ولا يافطات ولا بجيب معلومات عن حسن لأنه ماليش دخل. قال لي خلص أنت بتشتغل قهوة وشاي عندي. أها والله إنجاز عظيم. كل واحد باخد نصيبه يا ألباني. يا سيدي ربنا يوفقك. أبو يزن طمني كيف الأمور ماشية؟ الأمور كلها تمام. الطعم هلقيت موجود عند الماكس. قصدك الجن؟ صحيح، الجن هلقيت حيخلي الماكس يمشي على الخطة اللي رسمناها بالضبط. ملفهم شبه تسكر هدول يا أبو يزن، ولازم ينعصروا. وين يعني؟ بدهم يطيروا؟ حينجابوا. بتخاف إنه حدا يكشف الخطة تبعتنا ويهربوا من السلك؟ تقلقش، مراقبين يا كبير. خلاص تمام، بتوافيني بالمعلومات أول بأول. ولا يهمك. وقتيش بدنا نبلش يا كبير؟ الوقت قاعد بجري. تقلقش يا جنجي، مدام حسن عندنا سايبه حيظل له شهر شهرين براحته. ما هو بتخاف يطلع يغير مكانه؟ تقلقش يا جنجي، في عيون بتراقب البيت أول بأول، وين بروح وين بيجي. أنا مستعجل على المكافأة، مستعجل. إلي خاطر من هالجيت نروح نخطفه. كلش بأوانه يا جنجي، تتسرعش. غير هيك بدناش حد يكشفنا. على العموم إحنا جاهزين. أنت انزل تحت هالجيت وبعت له فضل. فضل سيب اللي في إيدك واطلع للمعلم. إيش بده؟ ومالك بتقولها بقرف إيش بده؟ معلمك اللي بقبضك هذا. حاضر يا جنجي. يا معلم في اشي؟ طمني يا جن عن امورك، كيف وضعك؟ الحمد لله تمام. اشتريت اغراض لاهل الدار بالمئة شيكل اللي اعطيتك اياها؟ يا معلم كثر خيرك، اشتريت فيها اغراض. انا يا جن بحبك وبحب مصلحتك، وانا يا جن سعيد جدا انك انت بتشتغل معي. وانا اسعد يا كبير. ايش الموضوع اللي بدك اياني فيه يا كبير؟ لا يا جن، انا بس بحبك وقلت له طلع لفضل عشان اسمعك الكلمتين هدول بس، علشان اقول لك قديش انا بحبك. حبتك العافية يا كبير. خلاص يا جن انزل على شغلك. طيب يا معلم العملية وقت ايش؟ ما تستعجل على رزقك يا جن، كل اشي بيجي بالهداوة، شغلنا بدوش سرعة. انا جاهز يا كبير في اي لحظة. حبيبي حبيبي يا جن، اي والله اني بحبك. إلك عندي خبر بمليون دولار يا عم أبو عماد. أوب بمليون دولار يا زلمة، بخمسمية أنا موافق. شفت لك هالشوفة؟ بتصدقش يا راجل؟ شوقتني، هات من الآخر. إيش شفت؟ شفت فضل الجن طالع من الجامع. يعني مسكته متلبس بيسرق صنادل عن باب الجامع؟ صنادل إيش يا عم أبو عماد؟ كان يصلي. هاي لا، الجن بيصلي. أقسم بالله شفته طالع من الجامع. يا سيدي الله يهديه ويهدينا ويهدي كل أمة محمد. يعني أنت يا عم أبو عماد مصدق إنه هو بيصلي عن جد؟ وفي صلاة عن جد وصلاة عن مسخرة. أنا بقصد إنه مش داخل مخي إنه هو بيصلي، يعني معنات كلامي إنه هو بيصلي عشان يتسطر. يتسطر على إيش يا بني؟ ما أنت عارف اللي فيها يا عم أبو عماد. أنا ليش بطلت من عند الماكس؟ شوف يا بني، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وإحنا يا بني بنشهد باللي بنشوفه، أما نخش جواته وفي قلبه هذا شغل ربنا. والله يا عم أبو عماد حاسس إنه أنت عارف إشي وأنا مش عارفه. يا بني الله يرضى عليك، إحنا لما نشوف واحد ربنا هداه ودخل المسجد مش لازم نعلق عليه ونعيب عليه، لازم نشجعه. وخلينا نقول يا سيدي انه الجن عمل السبعة وزمتها وربنا هدا وراء الجامع، نقف ونقول له ممنوع؟ يعني انا قصدي يا عم ابو عماد انه يعني في ناس مثلا بتروح تصلي عشان تتسطر، انا خايف انه الماكس يكون قايل له روح صلي عشان تتسطر. يا بني الله يرضى عليك، دع الخلق للخالق، واحد راح الجامع يصلي الله يهديه، ادعي له وسيبك من الظنون هذه تبعتك وتسطر ومش تسطر. وهذا صاحبك يعني المفروض انت تقف معاه. حاضر يا عم ابو عماد، منك بنتعلم. يعني لما قال لك اطلع فوق وحكى معك ما حكاش معك في اي موضوع؟ استغربت كثير يا ابو يزن، انا فكرت بيحكي لي موضوع مهم، قاعد يقول لي انا بحبه وبدي مصلحته وكلام زي هيك. طيب كيف تعبير وجهه لما كان يحكي معك؟ بصراحة يا ابو يزن في عينيه كلام، حاسس انه في اشي. طيب ماشي ماشي ماشي، انت بتروح وبتتعامل بشكل طبيعي وعادي جدا، ما تبينش اي حاجة. من حد ما يقولكو هينا جاهزين وبدنا نروح دار حسن، بتبعت لي مسج بسرعة. ولا يهمك. تعرف يا ابو يزن، عندي احساس انه الماكس عرف اللعبة. من وين اجى هالاحساس يا كفاح؟ سحب الجن وقعد يحكي له كلام وبحبك ومش عارف ايش، وانت بتقول انه الجن حكالك انه شاف وجهه تعبيرات هيك مش طبيعية. ايه ما هو يا كفاح، هذا مش دليل بضل انه يعني معمول له فخ، مش دليل قاطع ما انت شايف. ان شاء الله ما يكونش دليل. على العموم احنا حنشتغل على الخطة اللي رسمناها، وان شاء الله بقع هذا المجرم وبنحط هو واللي معاه في السجن. وين يا زهدي؟ وين بتبينش؟ اسكت يا ابو وائل، انا سلمت على حسن في عزا امه وقلت له كمان وقتش بدك تقتل المكس والجنجي. طيب وش قال لك؟ حكى لي بعدين لانه الناس كانوا يجوا يسلموا عليه عشان امه ماتت الله يرحمها. بس يا ابو وائل، لما انا قربت على حسن ما شميتش ريحه العطر اللي بياخده منك، كانه هو ما جاش ياخذ من عندك عطر بالمره. ما انت عارف يا زهدي، حسن من يوم ما سافر ما شفته. طيب يا ابو وائل، وانت ليش ما جيتش على عزا؟ جيت يا زهدي بس حسن ما كانش موجود. ما هو يا ابو وائل، حسن حكالي بدي اسافر على طول. طيب هو وين مسافر؟ هو بيقول لي انه بده يروح على مصر. يلا ربنا يسهل عليه. ابو وائل، فيش عندك عطر جديد؟ والله ما جبت جديد يا زهدي، هو العطر عندي. طب يلا يا ابو وائل بخبخني في الوانطد. يلا. حاضر يا زهدي. اسمع يا جنجي، في كلام خطير انا لازم احكي لك اياه بخصوص العملية. صحيح، تفضل. للأسف الشديد يا جنجي، العملية اللي احنا بدنا نقوم فيها هذه فخ لنا. كيف يعني فخ؟ الجن يا جنجي طلع خاين. خاين؟ صحيح خاين. الجن سلم حاله للأمن الداخلي واعترف على كل حاجة، والأمن الداخلي قال له روح ارجع عند الماكس واشتغل ولا كأنه صار اشي، ورسموا له الخطة وألفوا القصة انه حسن موجود عندنا سايبه علشان لما نروح هناك يمسكونا متلبسين. اوبا، هذا احنا انحرقنا. علشان هيك يا جنجي قاعدين بيستنوا فينا لما نروح دار حسن. طيب واحنا ايش قاعدين بنسوي؟ في اي لحظة حيكبسوا علينا. هم قاعدين بيستنوا فينا عشان نروح دار حسن. طيب وانت ايش بدك تعمل هالجيت؟ انا اتفقت مع الكابتن ان هم يظلهم يستنوا فينا عند دار حسن، واحنا نغير الطريق نخلص على الجن ونضلنا طالعين انا وياك عن السلك، وهناك يا جنجي المخابرات قاعدين بيستنوا فينا. يا وقعتنا وقعة، يعني هالجيت احنا خلاص صرنا مكشوفين؟ هد اعصابك يا جنجي وتعامل بهدوء، زبط امورك في البيت واحكي لهم انك انت بدك تسافر، وانا المحل ان شاء الله هذا شبه انباع، وزبطت انا اموري في البيت، ضايل انت. ماشي ماشي ماشي. تواصل معك حسن يا نيوتن؟ صحيح، امبارح في الليل. وش صار؟ قال لي وقف الشغل عبان ما بعت لك برامج جديدة. طب مش هو بعت لك قبل هيك برنامج قوي؟ والله ما انا عارف، شكله في حاجة عندهم، بدهم يغيروا الشغل، بدهم يموهوا، والله ما انا عارف. ايش يموهوا؟ انت بتفكر المخابرات الاسرائيلية بسيطة؟ مش بالسهل انه انت تخترق اي موقع، وبالذات موقع ديمونا. يعني افهم من كلامك انه وقفوا شغل الاختراق؟ انا بعرفش، هدول الجماعة بوقفوا شغلهم، مرة بوقفوا مرة بيشتغلوا، شغل تكتيك يعني. يا زلمة بدي اشتغل انا، حاسس حالي عندي نهم للشغل. الشغل جاي وقتيا، تقلقش تقلقش. هيك انا مبسوط منك يا جني كتير، لانك انت عرفت طريق الصح. طب ممكن اطلب منك طلب يا عم ابو عماد؟ اطلب يا عمي. قولي يا عم ابو عماد فضل، لانه كلمة الجن مربوطة في كتير شغلات سيئة في مخي. والله كلامك صحيح، بتعرف انا بقوله وانا مش راضي عنه، ولا يهمك، من هان وطالع يا فضل. الله يزيد فضلك يا عم ابو عماد. المهم طمني، كيف امورك؟ لا كله تمام يا عم ابو عماد. دير بالك يا فضل، فرصتك وجتك لحد عندك، اوعى اوعى يا عم تخرب على حالك. لا لا خلص يا عم ابو عماد تقلقش. ايوه الله يرضى عليك، واي حاجه بتعوزها تعلي انا جاهز. ولا يهمك يا عم ابو عماد، بتضلك اخونا الكبير. جنجي ساعه السفر قربت، الليل العمليه. طيب انت حكيت مع الكابتن؟ كله تمام يا جنجي. طيب هل جيت وين خط سيرنا؟ خط سيرنا كالتالي يا جنجي، بنطلع بالسيارة تبعتنا وبنروح على الخط الشرقي عند البيير هناك، بنخلص على الجن وبنشرد عن السلك. طيب احنا ليش ناخد الجن معانا مدام احنا بدنا نشرد؟ ليش نقتله؟ علشان نبعت رسالة للأمن الداخلي، إذا انتوا قاعدين ترسموا علينا وإحنا كمان قاعدين نرسم عليكم، وإذا انتوا كمان ناويين تعلموا علينا احنا هنعلم عليكم قبلكم. اها خلاص ماشي، اتصل على الجن هالجيت؟ لا تتصلش. اها كيف بدنا ناخده؟ بدنا نروح له على الدار يا جن، ومن حد ما يطلع في السياره يا جنجي بتاخذ جواله وبتحطه في جيبتك. خلاص تمام. ابو علاء سياره الماكس اتحركت. خليكم راصدين اول باول، ما يسوقش عن عينيكم، احتمال كبير انه هو كشف الملعوب وبده يشرد. ولا يهمك يا ابو علاء. يا جن جن. ايوه جاي. هلا يا جنجي تفضل. فيش معانا وقت، يلا بسرعه عندنا شغل. شغل ايش؟ بدنا نروح نجيب اجهزه، يلا اطلع. طيب ماشي ثواني يا عمي، فيش وقت، ايش بدك تجيب؟ انهي، بدي البس السويتر. طيب يلا بسرعه. الو ابو يزن. ايوه يا فضل. اجاني الجنجي والماكس هيهم على الباب، بدهم ياخذوني مش عارف وين. انزل معاهم عادي بشكل طبيعي، احنا مراقبينهم خطوه بخطوه. ماشي ماشي. يلا يا جن ايش بتعمل؟ يلا يلا جاي يا زلمه، جبت السويتر. مالكم يا شباب طولتوا، ايش قصتكم؟ ما هو خش يلبس السويتر. انا ما طولتش يا معلم، على طول لبست وجيت. طيب يلا يلا اطلع. جن اعطي جوالك للجنجي. ليش يا معلم؟ ما هو الجوال. اعطي جوالك للجنجي. طيب ايش في يا معلم؟ مش شغلك. هات الجوال. طيب احنا وين رايحين؟ اخرس. مالك يا معلم؟ قبل يومين قلت لي بحبك، وقيت بتقول لي اخرس؟ حيقول لك اخرس وميت اخرس، لانه انت طلعت خاين. انا خاين؟ بتتفق مع الامن الداخلي اه؟ وبتقول لي حسن عندنا سايبه اه؟ انا؟ لا يا حبيبي مش انت خيالك. طب انت مين قال لك؟ هو يعني انت يا جن بتفكرني اهبل انا زي الاطرش في الزفه؟ طيب انتوا وين مخديني هالقيت؟ واصلين مشوار خمس دقايق وبنرجع. طمني يا ابو يزن، كيف الامور ماشيه؟ احنا وراهم هالقيت، هم متجهين على طريق الخط الشرقي. اسمع هدول شردين، حاول تكسر عليهم الطريق، ما تخليهمش يكملوا. هدول لازم يكونوا في قبضه الامن الداخلي باسرع وقت. علم علم يا ابو علاء. ولا يهمك. انت وين موديني؟ ولا كلمة. طيب ليش وقفت هان؟ انت اليوم يا جن امام مصيرك المحتوم، الخاين نهايته الموت. بتروح على الامن الداخلي وبتتفق معاهم علشان تودينا في داهية؟ يعني انتوا جايين هلقيت الصفونه؟ طلقه واحده وحسيبك للدود ياكله. بدكوا تقتلوني بموت شريف لاني تبت، وانتوا راح تضلوا عملاء والامن راح يجيبكم ولو وصلتوا المريخ. ايه بديش مواعظ وبرم، اسكت. نزل لي يا تحت يا جنجي. معلم في جيب ماجنوم متجه علينا. جيب مين؟ مش عارف. ماك سلم حالك انت واللي معاك، اي حركة حيتم تصفيتكو انت واللي معاك، اثبت مكانك. انت مين يا حبيبي اصلا عشان تهددنا؟ معاك الامن الداخلي يا حبيبي، لعبتك كلها مكشوفة، اثبت مكانك ولا حركة. مش هتقدر تعمل معايا اي حاجة يا حبيبي. الطيران هلقيت حيطلع وحيتصفكو واحنا حنشرد عند السلك. هذا بعدك، الطيران ما بطلع لخونا ولا جواسيس. طول عمره الخاين عند سيده زي السيجارة، بعد ما يخلصها بدعكها بالجسمة. الطيران هلقيت حيطلع، هتطلع روحك قبل ما يطلع الطيران. انا هيني بقول لك اي واحد بقرب وبطخ علينا طلق واحد، حصفي فضل الجن تبعكو اللي زرعتوه بيننا. وهي المسدس على راسه، قول لشبابك انسحبوا. مش حننسحب يا مك، لو حتى كلفنا الامر روحنا. وانا هيني بقول لك اي طلقه بتنخبط الطلقه الثانيه حتكون في راس الجن. اتصوبت خلاص خلاص، سخنيش صوبت. انا مسلم هاي اللي رفع داي ورميت المسدس خلاص. انا مش عارف يا كابتن شو اللي بدور في مخك، خليت المجموعة تاعتنا تنمسك عند الأمن الداخلي. هذه المجموعة يا جاك من زمان مفروض تنحرق. هدول يا جاك ما كانوا يشتغلوا صح وكانوا بخربوا علينا كتير، فأنا قلت إحنا لازم نخلص منهم في أقرب وقت علشان ما يخربوا على المجموعات التانية. وخلاص هلقيت ملفهم اتسكر. أنت يا كابتن بتقول إنه الملف اتسكر وإنه الملف الأصلي لسه فاتح اللي هو ملف خسن. عندنا معلومات أكيدة يا جاك إنه خسن موجود في الشقة، بس خلينا نتأكد من المعلومات إنه موجود في الشقة وأنا راح أقصفه. طيب يا كابتن أنت بدك تقصفه بس هو معاه معلومات وإحنا ما بنعرف وين ودى المعلومات، وإنت كنت تقول خسن مطلوب خاي. انت لسه يا جاك ضابط زغنون، انت بتفكر يا جاك ان المعلومات اللي اخذهن حسن معلومات حقيقية؟ وكل القصة هذه كانت على الفاضي؟ لا لا لا مش على الفاضي يا جاك، احنا اي واحد يا جاك بيمزح معنا احنا بنلعب معاه جد، بس احنا عملنا مواقع وهمية بمعلومات مزيفة وخلينا حسن يفوت زي ما بده عليهن. أما معلومات سرية لموقع دمونا، مين مجنون بينزلهن على النت يا جاك؟ يعني يا كابتن كل اللي أخده خسن معلومات فيشينج؟ إحنا خطنا له معلومات حقيقية وهذه المعلومات موجودة على النت، يعني أي واحد بفوت النت على جوجل إيرت بيجيب المعلومات وبيجيب الصورة. طيب يا كابتن ليش كل هالغلبة مدام هو ما أخد معلومات حقيقية؟ ما إحنا يا جاك لازم نقصر إلهم أول بأول، لأنه اليوم هو بياخد معلومات مش حقيقية لكن بكرة حيأخد. وهذه رسالة لكل واحد هكر فلسطيني، لا تلعب بالنار معنا. والله وقعت يا ماكس، وأخيرا بين إيدينا. بدك الطيران يطلع يغطي عليك؟ اخص عليك يا خسيس يا ندل. اغلط براحتك، بس أنا بدي أقول لك حاجة واحدة، أكثر حاجة حظني في السجن شهر شهرين ثلاثة أربعة، لكن المخابرات حتطلعني من عندكو غصب عنكو. وأنا معك حيطلعوك وبكل سهولة، بس مش من السجن، حيطلعوك من القبر لأنك حتكون جثة داخل القبر. رجع لك صهرتك لسه طويلة معايا، حبدا معك من أول موعيت على الدنيا لليوم. أقسم بالله غصب عني، أقسم بالله غصب عني، والله غصب عني. أصلا أنا كنت من زمان بدي أجي أبلغ وأعترف، بس كنت خايف منه يطخني زي ما كان بدي يعمل في الجن. يعني قبلت على نفسك تكون بني آدم ذليل وخاين على شعبك؟ ما أنا كنت خايف يطخني. تنطخ بشرف ولا تضلك طول عمرك خاين وذليل؟ طيب أنا إيش بدي أعمل؟ الأمانة طيب أنا خلص من اللحظة هذه، والله غير أتوب، والله غير أتوب، خلص خلص. ريح لي حالك هلقيتها شوية، عشان المحقق جاييك حيبلش معك تحقيق من أول صفحة في حياتك لآخر يوم في حياتك. والله ألف سلامة عليك يا فضل، معجزة معجزة أن ربنا نجاك من إيديهم. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. هذا ابتلاء من ربنا، ربنا بيحبك وإن شاء الله بتقوم العملية وبترجع زي أول وأحسن. إن شاء الله إن شاء الله. هو إيش صار معاي يا عمو عماد؟ والله يا ابني ما حد عارف، بس اللي بعرفه أنه صار اشتباك بين العملاء وقوات الأمن، وفي الآخر العملاء المسكوا وهذا المسكين تصاب. طيب وهو كان مع مين؟ القصة طويلة، بعدين بحكي لك إياها، بس اللي بدي إياك تعرفه إنه فضل بني آدم شريف ونظيف وكويس. زي ما حللنا بالضبط، الماكس طلع قرن في العمالة. شوف كيف ربنا بحبنا، قال روحنا بدنا نشتغل عنده قبل هيك. سبحان الله، كل اللي صار مع حسن ومشاكلنا معاه عشان ربنا يكشف هدول العملاء. حيضلهم مخزيين دنيا وآخرة. بس بتعرف هلقيت أنا خايف على حسن، خايف اليهودي في شغلهم فيه. اللي كاتبه ربنا بصير يا زلمة انت التاني. أبو علاء، أبو علاء، ألو. ايوه يا ابو يزن، ايش فيه؟ تم استهداف الشقه اللي فيها حسن والشباب اللي معاه. مش حكيتوا بدكم تدخلوا المكان انتو؟ صار الحكي انه الساعه 9 الصبح بدنا نخليها. طب ماشي ماشي، توجه على المكان وهنا جاي وراك على طول. ولا يهمك ولا يهمك. ايش اللي صار يا نيوتن؟ احكي لي. الشقه اللي كان فيها حسن قصفوها اليهود. وحسن ايش صار فيه؟ محدش عارف، بقولوا في شهيد وخمس اصابات. طب ما قالوش اسماء مين شهيد ومين الجريح؟ يا راجل انا جايك عشان نروح على المستشفى. طب يلا يلا بسرعه. طمني يا كفاح، كيف الوضع؟ اخونا ابو مالك استشهد، وتامر ورأفت وحسن اصابات. لا حول ولا قوه الا بالله. طب كيف اصابات الشباب؟ اصابات الشباب تقدر تقول يعني متوسطه، بس حسن يعني احتمال يكون عنده بتر في رجله الشمال. طب انت فتت شفته يا كفاح؟ انا شفته اول ما جابوه، بس هلقيت في العناية. الف الف حمد لله على سلامتك يا حسن. الله يسلمك وبارك فيك. انا مش مصدقة، انا مش مصدقة انك طلعت حي. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. فيش حد بموت ناقص عمر يا تحرير. ياه، كان نفسي أشوفك وانت في مكان تاني غير المستشفى. الحمد لله يا تحرير. آه آه آه. طب خلص خلص، تحكيش تحكيش. آه، رجلي راحت يا تحرير، رجلي راحت. الحمد لله الحمد لله، اللي كاتبه ربنا حلو، الحمد لله. تحرير خلص اطلع هلقيت برا عشان في شباب جايين. ماشي يلا. السلام عليكم. كفاح طمنا، ايش وضع حسن؟ لا لا الحمد لله، فاق من البنج وبحكي. يعني هلقيت بنقدر نفوت ونشوفه؟ اكيد، بس يعني ما تقلوش في الكلام. ولا يهمك. سلام عليكم، كيف حالك يا ابو علي؟ الله يسلمك علينا ابو حميد، كيف حالك؟ والله عاش من شافك يا راجل، واخيرا شفناك. حبيبي حبيبي ابو حميد حبيبي، ومالك بتحكي زي المية؟ لسه انت اقوى منا يا راجع. حبيبي نيوتن، حبيبك، كيف حالكم وش اخباركم؟ الاخبار عندك انت، كيف حالك؟ بشوفك قاعد بتتدلع. رجلي زي النار، مش قادر مش قادر يا نيوتن، رجلي راحت. فداك يا راجل، العالم كله بيحكي في سيرتك، انت رفعت روسنا فوق يا زلمة. حبيبي يا نيوتن، حبيبي، الله يسعدك ويبارك فيك. طيب يا حسن، احنا بدناش نطول عليك، بنجيك بكرة وبتكون انت خفيت وكنت احسن من هيك. ماشي ماشي، توكل على الله. فاطمة، هادي كمان مصاري، بدي اروح اشتري بسكوت وعصير وموز، بدي اروح ازور حسن في المستشفى، قاعدين بيقولوا انه رجله انقطعت. يا محترم، اعطيتك 50 شيكل، ايش بدك اكتر من هيك؟ ما هو يمكن ما كفوش. طيب خد هاي كمان 20. ايوان هيك كويس، هيك انا بشتري له قزازتين عصير والباقي بخليه بجيبتي. كيف تخليهم في جيبتك وبتقول لي لسه هاتي كمان مصاري؟ ما هو انا يا فاطمة عشان كل يوم بدي اصير اروح ازوره، بدي اضلني كل يوم اجي اطلب منك. كل ما تروح تزوره انا بعطيك مصاري. طيب خلص ماشي يا فاطمة، يعني كل يوم بدك تعطيني 70 شيكل؟ لا يا زهدي، بعطيك 700 دولار. اوف كتير 700 علي يا فاطمة. روح يا زهدي روح، الله يرضى عليك. طيب هيني رايح، سلام عليكم. حبيبي يا حسن، حبيبي، زمان ما شفتك. أنا حبيبي يا زهدي، حبيبي كيف حالك؟ شايف يا حسن، هاني جبت لك معي عصير وجبت لك وقية كباب، وأنا هيني بقول لك يا حسن، بديش تاني مرة تروح تسافر، عشان تروح تسافر ولما ترجع تكون رجلك التانية مقصوصة. لا أنا بديش. لا مش حسافر، خلص يا زهدي حضني أنا. طيب صحيح يا حسن، انت صح كنت مسافر، كيف قصفوك؟ قصة طويلة يا زهدي، بعش بحكي لك بعدينش، بس اقعد اقعد، هاي عصير، صب عصير واشرب. طيب والكباب يا حسن؟ ماله الكباب؟ بدي اخد اصبعين، بدي اكل واشرب عصير. خلص كل الكباب الك، كله الك زهدي، كله. عن جد يا حسن؟ والله العظيم وانا بشتري كنت احكي يا رب حسن يعطيني يا اكله كله. صحتين وعافية زوجي، صحتين وعافية. طيب يا أخو، بما أنك طلعت من المستشفى بالسلامة وهيك رجعت على البيت، لازم تتزوج، بنفعش نضل أنا وياك لحالنا. كان نفسي أمي تكون موجودة معانا يا سندس. الله يرحمها، الأعمار بيد الله، إيش بدنا نعمل؟ اليوم بدي أروح على نسايبي وبدي أقعد معاهم عشان نحدد موعد الزواج، وربنا إن شاء الله يجيب الفيل الخير. أيوة هيك الفرحة، من زمان ما دخلت بيتنا. إيش يا حسن، إيش اتفقت مع أبويا؟ خلاص اتفقنا أنه الخميس الجاي إن شاء الله العرس. بتحكي جد؟ آه جد، إيش المشكلة؟ لسه ما جهزت نفسي. معاك 7 أيام بالضبط. بدنا نسافر ولا بدنا نضلنا هان؟ لا فيش سفر، هنضلنا موجودين هان، حنعيش وحنموت في بلادنا. ياه أحلى خبر بحياتي. ألو ألو، كيفك حسن؟ مين معي؟ بتمنى يا حسن ما تسكر، أنا عندي كلمتين بتعطيك إياهم. معك الكابتن أفي. وش بدك؟ اسمع حسن، أنا بدي أحكي لك حاجة مهمة جدا. لو بدنا نقول لك يا حسن لقتلناك زمان، بس هذه رسالة لإلك، خليك في حالك أحسن لك. وأنا مش حسيبكو، لا تفكر إنه أنا عشان رجلي راحت يعني أنا حستسلم، حضني وراكو، والموت بالنسبة إلي أسمى أمانية. حسن شفت كل المعلومات اللي أنت أخذتين؟ هذه إخنا حسن عملنا مواقع وهمية علشان أنت وأشكالك يفوتوا ياخدهن، وأنا بنصحك يا حسن تتجوز وتعيش حياتك وحط في راسك حاجة مفيدة. موقع تمونة يا حسن مش موجود على النت، لأنه إحنا مش مجانين نحط معلومات نووية على النت. يا سيدي، البني آدم بتعلم من غلطه، والحرب بيننا وبينكم طويلة، وإذا المعركة هذه أنتوا انتصرتوا فيها هذا لا يعني انه انتوا اتصرتوا في الحرب، وانا وياكو والزمن طويل. براحتك يا حسن، براحتك، بس يكون عندك علم احنا المره الجاي مش راح نرحمك. هيك بالضبط حكالك ضابط المخابرات؟ صحيح، بقول لي تعلم من الدرس، على أساس أنه يعني المعلومات اللي أخذتهن في نظره يعني معلومات كلهن في شينكو مضروبة. وإيش أنت حكيت له؟ حكيت له أنه إذا أنت تصرت في معركة هذا لا يعني أنه أنت تصرت في حرب، وبيننا وبينك الزمن. شوف، هو بحاول أنه يحسسك أنك أنت ما حصلت منهم شيء، ولو أنت فعلا ما حصلتش منهم إشي ليش هم كانوا يطاردوك وبدهم يقصفوك؟ كلامك صح، مش مشكلة، الحرب بيننا وبينهم يا أبو يزن نال يوم الدين، وأنا مش حسيبهم، بس بدي أقعد معك قاعدة هيك على سبة نرسم خطة عمل جديدة تختلف عن ديمونة. انت هلقيت، ركز في الفرح تبعك وبعد هيك بنقعد وبنظبط الأمور براحتنا. يبارك فيكم، الله يخليكم. اسمع يا شباب، يا شباب، بدنا هلقيت زهدي لحاله يرقص لحسن. اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا، اول شيء بدي سيجاره. احنا ايش اتفقنا يا زهدي؟ اتفقنا انه بيش سجاير. طب اسمع، اطعجني 5 شيكل يلا. حاضر، ولا يهمك، 5 شيكل. طيب بكره بدك تعمل غدا ولا لا يا حسن؟ حتى لو بدوش يعمل غدا، انت تعال لك صينية خاص ناس. يلا يلا يا شباب، يلا يا نيوتن، ركز لي يا نيوتن. يا ابو عيون السود، يا رزق وحلالي، يا ابو عيون السود، وعصارة يا سحبوني، وعصارة يا سحبوني، الف عصايا ضربوني، الف عصايا ضربوني، وصرت نادي يلي فوق، صرت نادي يلي فوق، يلي فوق ويلي فوق، يلي فوق ويلي فوق. استنى استنى، بدي اغني انا، استنى استنى. يلا يا زهدي غني. صلي صلي صلي على النبي، صلي صلي وصلي صلي صلي على النبي، صلي صلي واعطيني شكل يا حسن، اعطيني شكل يا حسن، وفرشوحة شاورما يا حسن، وفرشوحة شاورما يا حسن. يا جماعة بدنا نزف زهدي عشان تعود عليه الفرحة. حي الأحرار، الشعب الفلسطيني، الشعب الجبار. حي الفلسطيني، حي الأحرار، الشعب الفلسطيني، الشعب الجبار. الله الله عليه ومعه الساحات، والكوفي بيديه ومعه الأطرايات. الله الله عليه ومعه الساحات، والكوفي بيديه ومعه الأطرايات. حيهم حيهم حيهم حيهم حيهم الله الله. أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نلتقي بكم بعد انتهاء ديمونة. قبل أن نبدأ ونتحاور، أريد أن أشكر فريق أنين القلب على هذا المشوار الطويل، 25 أسبوع من الكد والتعب والعصبية والكورونا والمنخفضات الجوية والفلونزا والأمراض والظروف الخاصة، 25 أسبوع يعني تقريبا 6 شهور أو إشي زي هيك، تعب كبير. في ميزان حسناتكم إن شاء الله. بدي أشكر أخونا محمد سعد الفنان والممثل أحد أبطال المسلسل ومساعد المخرج، وبدي أشكر كمان أخونا بهاء الحايك برضو كمان مش ممثل وبس، لا هو كان يعني برضو مساعد في كل حاجة في كل إشي، يعني لو عطلت الكهرباء بزبطها، لو سلك مايك شيء، بالإضافة لالتزامه الفني. كمان أخونا محمد عقل، محمد نبيل، شريف نبيل، تامر بدوي، أمير زهد اللي مثل دور زهدي، بنحييه على إطلالته الحلوة ونتمنى له مستقبل طبعا باهر. سالم الأبيض الفنان الرائع، عبد الكريم الغزالي أخونا، مين كمان، أحمد جابر وأخونا أحمد صلاح اللي هو دور الجن، وأخونا العائد بعد فترة غياب جهاد زيارة، وبمشاركة الفنان علاء قدوحة، ومهندس الصوت المونتاج عبد الرحمن الصعيدي، ومين كمان من الشباب يعني، الفنان الكبير والقدير أسامة شعبان، وكل الإخوة اللي شاركوا معنا في هذا المسلسل أنا بقول لهم كل التحية وكل الشكر لكم. قطعتوا مشوار طويل، أنجزتوا حاجة تستمتع فيها الناس. بشكر خواتنا وبناتنا اللي شاركن في المسلسل، منال قريقع إن شاء الله يكرمنا هيك يا ربي، بعوض عليها وبرزقها الذرية الصالحة، أختنا كمان ريهام سلام، وأختنا كمان حنان الشياح، وأختنا كمان دينا الشياح، وأختنا كمان اللي يعني جديدة فاتت معنا بس أثبتت وجودها اللي هي دعاء صرصور اللي بتمثل دور سهيلة. كل الشكر والتقدير لكل البنات وكل الشباب اللي شاركوا معنا في ديمونة، واسأل الله عز وجل انه نستمر على هذا المنوال لنحقق شيء لهالمجتمع ونكون يعني نترك اثر طيب في هذا المجتمع الفلسطيني اللي بطلب منه كثير في ظل وجود فن غير هادف، فن ساقط. احنا المفروض نعبي ونعمل شيء يسعد الناس ويوجه الناس. بدي اشكر اجهزة الامن في قطاع غزة وكل المجاهدين والمرابطين من كل التنظيمات، مش تنظيم واحد، كل التنظيمات، كل انسان اصبعه على الزناد، كل انسان عينين صقر وبراقب كل صغيرة وكبيرة عشان يحرص بيوتنا وولادنا وبناتنا واخوتنا واخواتنا واصحابنا وجيراننا. احنا بنقول له حياك الله وحيا الله بالابطال وبالنشامة بالمجاهدين. انت بترابط في الليل في السقعة في البرد، بتكون مفلوز، بتكون مريض، بتكون تعبان، سايب مرتك، سايب ولادك، سايب بناتك، بنشد على ايديك وبنقول لك احنا ما بننساك ايها البطل المرابط، ايها المجاهد، انت في عيوننا، انت موجود في حياتنا، في قصصنا، في فننا، في اناشيدنا، في اغانينا، في مواويلنا، في قعداتنا، في كلامنا. دائما هذا هو الفلسطيني الذي يسند اخو الفلسطيني. وكل التحية للشعب الفلسطيني كافة اللي بيحتضن المقاومة وبيلفظ، يعني بيقذف من جواته الخونة والجواسيس والعملة، لأنه الخاين عمره في حياته ما بكون شريف. الخاين يعني مستحيل التاريخ يكتب عن الخاين شريف، ومستحيل حتى لو التاريخ هذا كتبه عدوك ما بيقول انه الخاين اللي كان يساعده يقول عنه شريف كان يقاتل عشان وطنه. لا، حيقول عنه هذا خسيس، هذا رخيص، هذا سيجارة. وبعد ما تخلص السيجارة ترتميش على الارض، لا ترتمع على الارض وبتندعك بكعب الجزمة. فعيب على شواربك، وعيب على دقنك، وعيب على كتافك، وعيب على طولك وعرضك، انه انت تكون زي السيجارة تندعك بالكندرة. خليك راسك مرفوع فوق دايما. صدام حسين لما جابوه على حبل المشنقة كان رافع راسه، وكان يقول عاشت الأمة العربية والإسلامية، عاشت فلسطين حرة أبية، رافع راسه. لأنه البني آدم الشريف والبني آدم المناضل والبني آدم المجاهد عمره ما بطأطأ رأسه. عمر المختار كل قيادة إيطاليا وقفت مرعوبة أمامه وضربوا له تحية عسكرية، لأنه ما طأطأ رأسه وكان عارف أنه اللي بده يفوت في طريق النضال والجهاد الأرض مش مفروشة له بالورد وبالرياحين، لا، الأرض فيها شوك، فيها قزاز، فيها كماين، فيها جوهر. لكن بعد هذا كله حيصل. فإحنا بنقول كل التحية لأخواننا المجاهدين والمرابطين كلهم، كل الشعب الفلسطيني، كل إنسان مجاهد مرابط مناضل بيحاول يدافع عنه. هو المرابط لما يطلع هو يدافع عن مين؟ يدافع عنا إحنا. ربما أخوك يكون مطلوب وبدهم يجوا يخطفوه ربما، يعني. فكل التحية لكل أبناء المقاومة بدون استثناء، اللي بيشتغل في الأمن، اللي بيشتغل في الرصد، اللي بيشتغل في العسكر، اللي بيشتغل في النخبة، اللي في القنص، ما بعرفش يعني. لكن احنا بنقول كل التحية لكم، احنا ما بننساكم، انتم موجودين وعايشين في حياتنا، عايشين في الفن تبعنا، وبنفتخر فيكم لما احنا نتحدث عنكم في فننا. واحنا هذا مش يعني جميلة احنا بنحملكم اياها، لا، لو بدكم ترجعوا لكل الأدب في العالم، الأدب الروسي والأدب الفرنسي والأدب الألماني في قصصهم، والسينما الأمريكية هوليود، والسينما الهندية بوليود، كيف بيعتزوا بأبطالهم وبيعملوا أفلام، بل بالعكس هم كمان يعني بألفوا قصص وبألفوا روايات خيالية وبلزقوها في جنودهم عشان الأجيال اللي بتتفرج على التلفزيون تقول فعلا إحنا القوة، وإحنا العزة، وإحنا الجيش الذي لا يقهر. لا تفكروا الدراما والفن يعني أمور يعني هيك بس للتسالي، لا، هذه الثقافة تغرس في نفوس الناس. البني آدم لما يجي يطلع ويشوف جندي فلسطيني أو مجاهد فلسطيني وبيقاتل وبيظلوا لآخر نفس في الفيلم حتى لو استشهد، بصير الواحد يقول أنا نفسي أكون زي هيك. لكن لما تشوف واحد يعني أخذ حبوب مخدرات ومات من جرعة المخدرات، الفطرة السليمة تبعتك اللي ربنا خلقها بتكش. لما تشوف واحد ينقتل وربطوه من رجليه في الفيسبوك قاعد يفره في نفسك بتكش. لما تشوف الناس بهالأحذية يضربوا بني آدم ويبصقوا عليه بتكش. مستحيل تقول أنا بدي أموت زي هيك، مستحيل. فلما انت تشوف نضالات الشعب الفلسطيني وجهاده ومقاومته في الدراما، هذا حقيقة حقيقة. يعني احنا قد ما بدنا نعمل في الدراما وبدنا نحط خيال ما بنصلش للحقيقة، بتصدقوا؟ يعني في عندكم قصص الاستشهاديين اللي كانوا يفوتوا، كيف كانوا يفوتوا؟ مليون حاجز وحاجز، عمليات الفصائل كل لهيتها، كيف كانوا يعملوهن؟ كيف كانوا يقتحموا؟ اللي كان يطعن بالعشرة وبالعشرين، اللي اغتالوا الوزير زئيفي الجبهة الشعبية، عمليات القسام، عمليات شهداء الأقصى، عمليات الجهاد الإسلامي، سرايا القدس. بنفتخر لو احنا بدنا نفوت في القصص وناخذ ملفات من الأجهزة العسكرية للناس تقول هذا خيال، مش هتصدق. فإحنا عكس الناس اللي برا، إحنا نعتز بحقيقة جهادنا، نعتز بحقيقة أبطالنا، ما بنحط عليهم خيال وما بنزود، بل بالعكس إحنا ما أعطناهم حقهم. فسيروا وتقدموا، إحنا معكم وقلوبنا معكم وجوارحنا معكم، ونسأل الله عز وجل إنه يسلمكم. يعني إحنا مش أحسن منكم، أنتوا متجوزين ولكم نسوان ولكم أولاد وبنات، مش جايين كائنات فضائية جايين تقاتلوا وتموتوا وخلص، لا، انتوا لكم بيوت، انتوا لكم عوائل، انتوا لكم يعني طموحكم في الحياة وحبكم للحياة. مش احنا ما بنحب، يعني ما بنحب نموت، ربنا خلقنا في الحياة عشان نعيش، لكن يوم ما احنا الحياة طلبت منا أنه احنا نعيش بكرامة فلازم نموت، فإحنا مستعدين، فأهلا بالموت عشان نعيش بكرامة. هاي القضية. على أي حال سنأخذ أول مداخلة عبر الهاتف، نقول السلام عليكم. عليكم السلام محمد. هلا هلا أخ فريد، كيف حالك محمد؟ الله يكرمك يا رب. والله برنامج رهيب رهيب رهيب، يعني نايته حلو وكويس، ويعني وفي البداية لأنه الفضل صار يصلي صلي على ربنا وأجلاك المسكه، يعني وكانت يعني نهاية البرنامج حلو، يعني مش طبيعي، يعني حلو وممتاز كثير فيه، بس كان نفسنا نعرف إيش قصة زهدي، يعني زهدي نفسنا كان نفس إيش قصته وإيش اللي صار معاه في ال، وكان يدرس في الدراسة اللي زي ما حطوا عليه اليهود، يعني الله بعلم ايش هو، كان نفسنا ايش القصة بالضبط يعني الحقيقية. يعني هو الزهدي اخ فريد ضحية من ضحايا الموساد اللي صحيح. اللي صار كثير عندنا منهم زي هيك اللي تم يعني دراسته برا وتعرضوا له، في ناس استشهدت وفي ناس رجعت مريضة يعني ذهنيا. يا الله بعين الله. بس يا محمد اللي طلب بالله، والله يا أبو محمد بس نترحم على أبو حسن فايز، نتريده بالرحمة، فايز بضرعنا أبو حسن. أستاذنا ومربينا. أستاذنا ومربينا وفزدقنا، الفزدق يأخذ منا، والله نتريده بالرحمة يا أبو. ما أنت شلة الفزدق، أنت وخضر سلطان وخليل العربيد. صحيح صحيح، أنت كنت معانا جزء منه يعني. أنت ذاكر. الله يرحمه خليل العربيد. خليل توفى الله يرحمه. والاستاذ فايز بدران برضو توفى، ربنا يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه ويدعوله بالرحمه يا رب يا ابو محمد. حبيبنا ابو محمد تحياتي لك. حبيبنا يا محمد الله يكرمك. طبعا احنا بنترحم على مربي الاجيال الاستاذ فايز بدران ابو الحسن، يعني درسنا في مدرسه الفلوجه في سنه يمكن 83 تقريبا. 82 لانه 84 85 احنا درسنا مدرسه الزراعه في بيت حنون. زراعه نقلونا على الزراعه، نقلونا عشان التعيين الادبي بنعمل مظاهرات. حبيبي فريد شكرا جزيلا يا اخوي لك، بارك الله فيك، حياك الله. ناخذ مداخله اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي ابو جاد، مساء الخير للأنين، مساء الخير لأخي وحبيبي نبيل عيسى الخطيب أبو محمد صاحب القلم الحر، مساء الخير للجميع. الله يكرمك. معك أبو جهاد علي أحمد أبو الشرار، وبحيك على برنامجك الطيب، ومن محبتنا فيك مستعدين نضل ساعة على الخط أبو محمد. حبيبي الله يسعدك يا رب. أقولها ومن أعماق قلبي، اللهم إني أستودعك بيت المقدس، اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وأهل فلسطين، اللهم ما كن لهم عونا يا رب العالمين، اللهم افرج عن أسرانا وأسيرات القابضين على الجمر، وارحم شهدائنا واشف جرحانا يا الله. يا إحنا عبر أثير صوت الأقصى المنبر الحر، أول شيء بنحيي أخي النبي عيسى الخطيب أبو محمد وكل طاقم فرقة أنين القلب، وعلى رأسهم كمان أخونا أبو حمزة زكوت مدير الإذاعة اللي استقبلنا مشكور في إذاعة صوت الأقصى، وبنحييه ويا ريت دائما نتشرف في سماع صوتكم دائما، بلاش كل اثنين يومين في الأسبوع، بنعرف وقتك ثمين وغالي. واليوم التقينا في أصداء من بعيد، كنت مع الأخ أبو بكر المصري وحبينا نسلم عليك، بس كنا والله مشغولين في سجن أصداء من أجل إفراج عن اثنين كنا نتدخل في المصالحة بينهم بين عائلتين دياب الحمد لله ومصر، وتم الإفراج عنهم. بنمس عليك، كنا أنا وأخوي أبو عدي الصقر الجريح رئيس لجنة الإصلاح في غزة، والأخ باسم الياتي والمستشار عبد الله أبو شعبان، والأخ أبو علي عبد الدايم من عزبة عبد رب، وكلهم بسلموا عليك بلقبه باسمه. وبنقول للمكس يعني لو ترجعت شوية زي صديقك، زي ما صديقك ما عمل وراح لضابط الأمن الداخل أو الأمير الدعوي، كان ربنا وقف معاك يا مكس، لكن أنت راكن على جاك يقف معاك ويبعث لك الطيران. جاك هذا اللي بيستخدم أساليب القدرة، اللي بقول لك احنا ما استفاد حسن من اللي اخذه، لا استفاد حسن ودولتنا استفادت وشعبنا استفاد، واي معلومه بناخذها منهم من الجانب الاسرائيلي عبر النت عبر الكمبيوتر عبر اي شيء، هذا نصر عظيم لنا. وانا بقولها عبر اثير صوت الاقصى، جاك او غير جاك يعني هم بيعاملوا العملاء كحشرات يا اخ حسن. انا بقولها بصراحه، انا اشتغلت في رام الله، اشتغلت في الكرامه علين بريحه، اشتغلت في الارتباط من 30 سنه، وبعرف ايش نفسيتهم، نفسيتهم مريضه، في بعض بيحبوش بعض، بيحاولوا يشبكوا الزملاء في بعض، كانوا يشبكونا في الارتباط في بعض، كانوا يشبكوا حتى في الاجتماعات لما كانوا يطلعوا الضباط من الاجتماعات كانوا يشبكون في بعض، هذول يعني ينقضون العهد. هؤلاء بقول لك اي شخص لو من كل 100 نفر حبيبي اسقط مع عميل، هذا انجاز لدوله اسرائيل، بعد بياخذوا منه اللي بدهم اياه بيحرقوه سهل جدا حرقه، مش مستعد يطلع طياره عشان خاطر صحيح صحيح المكس او غيره. انا بقول هو بيع على الصوت يعني، حتى من انا رفضت كنت انا في رام الله اسفل في المقاطعه وكنت مكلف في مهمه نزل عقلقيلي لاعتقال قائد كبير في القسام، انا اللي شرفته بيدي، واليوم التاريخ بشهد، واخونا ناصر الدين الشاب عضو في التشييع انا حركت حماس بشهد، وتحدث مع الضباط الواحد بده يعمل الشيء التاريخ يكتب عنه ايش بتقدم، بتلاقي لا ضبط المخابرات بنفعك ولا حدا بنفعك، ضبط المخابرات كرت وبنحرق. يا من قال لي حبيبي علي انا بدي ابعدك على غزه، قلت له ببوسك رام الله، ببوسك ضفي، ببوسك برا، انا في وطني في بلدي، انت غريب يا جاك، هذه البلد بلدنا، الارض ارضنا، انتوا جيتوا من دول عده، انتوا القطاع جيتوا من دول عده، مصير التاريخ حيكتب وحتنطردوا، وباخونا الضيف وباخونا صاحب القلم الحر حسن ربنا يحميه، حنظلنا نكتب وايدينا تكتب واولادنا يكتبوا واولادنا بدهم يطلعوا من بعدنا يكتبوا، الارض ارضنا، الوطن وطننا، القدس قدسنا، اللد الرمل السبع رهط اللقيه، ما حد بيقدر يتنازل لا محمود عباس ولا اي حدا، البلد بلدنا شاء ام ابو، مش عاجبهم يشربوا من بحر غزه ومن بحر الميت. وانا بشكرك كثير ابو محمد بسبي ابو جهاد علي احمد ابو شرار، ما بدي اطول عليك، ويسعد مساك يا بطل ويحمل بطل اللي جابك، كنا نفتخر فيك ويا ريت في زيك ثلاثه نتعلم ونطلع على ايدهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبنا ابو جهاد ابو شرار، تحياتي لك وتحياتي لكل الاخوه في لجان الاصلاح في فلسطين. ناخذ مداخله اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو حسام كيف حالك؟ الله يسلمك ويبارك فيك، طابة الأنفاس بارك الله فيك، إن شاء الله من مسلسل إلى مسلسل، كلها مسلسلات طيبات، كلها مسلسلات قيمة، يعني أنا بصراحة أتابع هذا المسلسل وغيره من المسلسلات، سواء كان أولاد الحلال ولا المقصلة ولا عودة ال عودة كنعان، عودة كنعان. نعم انت حافظ كويس ابو حسان. نعم، كلها مسلسلات قيمة وبارك الله فيك، من 15/6/2011 كما تذكرت هو اليوم اللي انا عدت فيه من ليبيا الى غزة، 15/6/2011 ما شاء الله. فالحقيقة مسلسل قيم وبارك الله فيك، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وإن شاء الله نرجو الله أن نعرف أسرار ديمونة وأن نسيطر عليه سيطرة كاملة وتامة إن شاء الله، ونرجو الله تعالى أن يصلح أحوال الناس اللي أخطأوا مثل أخونا فضل، ورب إن شاء الله يزيد فضلا هو وزوجته سهيلة اللي فرحت به لما استقام وصار يصلي، والحقيقة من تاب الله عليه والخائن لمزبلة التاريخ، والإنسان الوطني المحترم إن شاء الله على الرأس. نرجو الله تعالى أن يعينكم دائما، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، شكرا أخي أبو حسام زملط من الشمال، بارك الله فيك. مداخلة جديدة، السلام عليكم. كم السلام، هلا نبيل، الله وبركاته، كيف حالك يا حاج؟ الله مساكم، الله يسعدك يا رب. الله يرضى عليك يا محمد. شكلك تعبان، ايش القصة؟ ما اسكت 10 ايام كورونا ولا فلوانزا؟ لا نعم فلوانزا. فلوانزا مع نفس الاسباب. طب اغلي ليمون، جيب حبة ليمون شقحيها حطيها في البراد وحط عليها مية واغلي واشربي. انا حرقت المستشفى كله حرق، انا خليت حالي، انا ما خليت حالي. يلا بالسلامة ان شاء الله. الحمد لله تبارك الله فيك، والله يحييك والله يحيي نباك، وباسمك وباسم عائلتي الكريمة أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان والعرفان، باسمي وباسم الأيام الجميلة التي كانت تجمعنا معك كأنها رياح تبددت ولم يبقى فيها غير الذكريات. والحمد لله الحمد لله إن الله مقويك معطيك الصحة والستر، أدامك الله وأبقاك يا أبو محمد سندا وفخرا لنا وعزا على مدى الأيام والسنين. أطال الله في عمرك وعمر أولادك وعمر الأنين أجمعين وعمر اللي عندك البس مهندسين، الله يخليك وكل عام وانتم طيبين. يعني مسلسل بسيب الأبدان، والله راجل إحنا حريم مثل الآن إنه بقسع الأبدان، كيف اللي يسمعوه يتوب إلى الله توب نصوحة يسلموا حالهم، توب إلى الله توب نصوحة يسلموا حالهم. ما كيف الواحد لما يبين بين الشعب إنه عميد بين أهله وزملاء وبنات وولاده، مش حرام عليه الولاية والولاد يكسب حسب أولاده وولاده. بحدث بنت العميل الحزين بتقبل طاهر فاخر ومحتار، لكن ايش الواحد دي يعمل؟ بقربوش على ايه ولا بنأسبوه ولا يتوبوا يتوبوا يتوبوا إلى الله. الله يسلم حسن ويشفيه ويعطيه قد ما يميل. تعذب حسن تعذب ويحميك ويحمي مسلسلاتك عشان بظلك طيب إنا يا رب، وإحنا نتشرف فيك وفي قصصك وفي حاجاتك وكلامك. أي والله لما سمعت يوم ما ودى البنت برا ودواها سجدت لله يا راجل، أنا وأنا مكرسح سجدت لله. الله يمد عمرك وينديك من كل شر وسوء أنت وجميع أهلك وحبايبك وأمينك، وكل عام وأنت طيب. تعيد عليك الإسراء والمعراج بهذات الباب وحسن العام، وكل عام وانت طيبين. الله يسعدك يا حج نبيل، بارك الله فيك. يعني كلام حلو، ومش عارف في مداخلة ولا لا، نخذها وبعشان نعلق في مداخلة. أوكي، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ مين معنا؟ الله يبارك فيك، كيف أمورك؟ الله يكرمك، مين معنا؟ والله معك أبو آدم، كيف أوضاعك أستاذ نبيل؟ حبيبي أبو آدم، إحنا بنشكرك يعني على هذا البرنامج يعني الطيب ولا بزيد إن شاء الله من تقدم، وإحنا بنقول يعني مهما يفعل العدو الصهيوني لو بطرنا لو قتلنا إحنا ثابتين إن شاء الله، ومن أي حسن على دربه إحنا معاه ومع المقاومين إن شاء الله حتى النصر إن شاء الله. حبيبي أبو آدم تحياتي لك، شكرا جزيلا. نأخذ طيب أول إشي أنا بدي أنا شكرت الفريق تبعي اللي بيمثله، وللأمانة بتعبوا يعني وبتحملوا العصبية وبتحملوا إنهم يتأخروا، وكان فيهم ناس أحيانا يكونوا عيانين يعني عيانين، وأحيانا الشاب اللي كان يكون مكورن كنا يعني نحاول يعني نتأخر ونبعث له جهاز تسجيل عشان يسجل يعني في البيت. فبشكرهم، لكن أنا بدي أشكر الجمهور تبعنا تبع أنين القلب اللي بيسمعونا واللي بيصهروا عشان يسمعوا إذاعة الأقصى ويسمعوا برنامج أنين القلب. أنا والله هذولا أنا بحطهم تاج على راسي، لأنه أنتوا بتعرفوا يعني قمة الاحترام إيش؟ قمة الاحترام أنه البني آدم لما يحكي اللي عقباله يسمعه، هذه قمة الاحترام. فما بالكوا لما أنتوا إحنا بنبقى نحكي وأنتوا بتسمعونا، بتسمعوا المقدمة البرنامج، بتسمعوا التعليق على البرنامج، بتسمعوا شبابنا وبناتنا، هم هذول شبابكم وبناتكم وولادكم كمان، يعني إحنا مش جايبينهم من آخر الدنيا، لا هم من منكم. فلما تسمعوهم وتقدروهم وتسهروا عشان تسمعوا هذا، والله إيش بشرفنا. أنا كنبيل الخطيب يعني إيش بشرفني، وبشرفني أكثر لما نحس إنه جمهوري من الناس الكبار يعني من 60 وفوق، لأنه هذولا الناس اللي من 60 وفوق هذولا درر يا جماعة، درر. عارفين إيش درر؟ يعني جمع درة، يعني كنوز. لما يسمعك معناته أنه أنت كويس، لما معناته أنه في حاجة فايدة منك. فأنا بشكرهم، بشكر أخوتنا وأخواتنا اللي فوق 60، يعني أنتم مش أكبر مني بكتير عشان أفرجيكم، يعني بحكيش عنكم عجائز، بضحكوا عنكم عجائز، أنا عجوز. بس لا، إحنا الشباب بروحنا وبأدائنا وبعملنا، وهينا إحنا صمدين في هالحياة. ما بنعرفش بعد رمضان مين يموت، أنا أموت، اللي بسمعني يموت، لأنه الموت حق على كل إنسان. لكن عزاؤنا إنه إحنا كنا نعمل حاجة ترضي الله عز وجل، عزاؤنا إنه إحنا بنعلم أنفسنا قبل ما نعلم الناس. وهذا انه الانسان لما يعني كتير بيجي بيقولوا لي سيدي ستي كانت تسمعك وكانت تستنى الحلقه الكذا كذا لكن توفت، والتاني يقول لي والله سيدي كان يستنى يوم الاثنين اللي جاي ومسكين توفى الاسبوع اللي فات. فاحنا بنقول كل الرحمات تنزل على كل اموات المسلمين، قولوا امين. وبالذات اللي بيسمعونا فأنين القلب، جمهورنا. يعني أنا كمان حتى بلاقي أشبال بيسمعوا أنين القلب، مع أنه كبير على مقاسهم يعني، لكن بتعجب أنه حابب يكون راجل من هو صغير. وبلاقي بنات بنوتات صغار حلوات، الواحد زي القمر ما شاء الله عليهن، في صف تاني وتالت ورابع وخامس بيسمعوا أنين القلب، بقول حلو كتير. يعني في ظل ليش؟ في ظل هالموج العالي، في ظل التيك توك والوساخة والقرف والتدمير والدمار، دمار الأخلاق ودمار البيوت ودمار كل حاجة. وتصوروا لما إحنا بهالمسلسل الإذاعي يكون لنا محبين، يكون لنا جمهور، هذا بشرفنا. يعني أنا مستعد أموت من بكرة وأنا مبسوط، يعني إنه إيش؟ إنه أنا عملت أسرة حلوة اسمها أسرة أنين القلب، حاجة حلوة تجمعنا على حب ربنا عز وجل وعلى كره العدو وعلى كره الشر وعلى حب الخير، واسمها يعني مملكة الأدب والذوق والإحساس، نحس في بعض. وأنا يعني 6 شهور معاكم وأنتوا معانا، القصة وطنية، فأنا حبيت أغير المود يعني، لأنه كانت قبل قصة الأب وقصة الميراث وبر الوالدين وإشي زي هيك، فإحنا حبينا نغير المود وننقل وطني. لكن أسأل الله عز وجل أول حاجة إنه إذا إنا خير في هالدنيا ربنا يمد في عمرنا إحنا وإياك، وقولوا أمين. وانه كل ما طال عمرنا نحاول نعمل اشي يمسح سيئاتنا اللي كنا نقترفها ايام الجاهلية قبل واحد ما ربنا يهديه، وحتى بعد ما هداه، لانه اذا ربنا هدانا بنكونش ملائكة، بنضلنا بشر يعني، انه حتى ربنا بعد ما هدانا برضو عملنا الطيبات يمسح مساوئنا وسلبياتنا من نميمة ومن غيبة ومن شوائب، وانه يزيد في عمرنا يا ربي عشان نزور الكعبة، نزور بيت الله الحرام، ونشوف ونزور الرسول عليه الصلاة والسلام، ونصلي في القدس. واخدين بالكم؟ كتير حلو. انه انا بالنسبة لي نفسي والله ازور القدس، يعني ما عمرش فتت القدس، والسفر على الكعبة ان شاء الله ربنا يعطيني القوة واضغط على نفسي، لاني انا ما من الناس اللي بيخافوا يركبوا في الطيارة، واضغط على نفسي او يصير فيه اشي ما كنش داري عن حالي واسافر اروح احج اذا كانت حجة او عمرة ونزور القدس. عشان هيك احنا بنطلب انه ربنا يطول في عمرنا عشان نزيد من حسناتنا. وانا بقول لاخواني واخواتي واصدقائي اللي بيسمعوني من من من شتى الاعمار، يعني انه ديمة وانت عايش معناته انه في قرار رباني انه يطول في عمرك. اكسب اكسب آية الكرسي، فوتوا على جوجل وكتبوا فضل آية الكرسي، سبحوا، اعملوا اي حاجة، هذا وقت، وقت فاضي يعني. عملت سيئات قبل ساعتين ثلاثة مع في قاعدة مثلا او في مع شلة اصحابك، عقد صرت لحالك، اصحك تنساق للشيطان وتصير حياتك امتداد للسلبيات اللي انت عملت مع اصدقائك. لا، سبح سبح سبح سبح سبح سبح، قول يا حي يا قيوم يا قدوس يا الله، اسم الله الأعظم من بين هذول الأسماء، يا حي يا قيوم يا قدوس يا الله. واطلب حاجتك من ربنا، اقرأ آية الكرسي، اقرأ قل هو الله أحد. اصحك تفكر انه انت عشان بترتكب السيئات ممنوع ترجع لربنا. اصحك بتفكر انه انت عشان انك مصليتش الفجر وفي وسع النهار قبل الظهر اجع بالك تقرأ آية الكرسي او تسبح وما تسبح، تقول ما انا ما صليتش. اقرا، دوس دوس قد ما تقدر دوس. عشان هيك احنا بنطلب من ربنا عز وجل انه يطول في اعمارنا احنا كمستمعين، واحنا كناس بنشتغل وبنقدم محتوى نظيف، محتوى محترم. انتوا بتعرفوا وضع انين القلب بكره يوم القيامه حيكون شاهد علينا، كل الحلقات الاذاعيه هذه حتكون شاهد علينا، حتكون مسجل صوت في كتابنا. مش كل واحد يؤتى كتابه بيمينه وفي بشماله، مسجل كل هيته. اللي كان يسمع أنين القلب ويبكي دموعك هذول إلهن ثمن عند ربنا عز وجل، واللي كان يتضايق من دور شر او دور سيء او اللي كان يضرب ابوه او اللي يضرب امه او اللي ياكل مال اخوه ويتضايق، اكتئابك هذا وضياقك هذا مسجل عند ربنا، تاخذ عليه اجره. مش تقول ليه بحبش اسمعني القلب، نبيل الخطيب بعمل اكتئاب، بحزني. بتعرف حزنك هذا بتاخذ عليه اجر. ليش؟ لانه انت بتثبت انه الفطرة تبعتك لحتى الان سليمة عندك، ما تشوهتش. اصحك عمرك تكون بليد، يوم ما تشوف مشهد، يعني انا والله شوفش القصة بسمعها ثلاث اربع مرات في المشاهد بقعد ابكي. طب ما انت اللي كاتب يا حبيبي يا استاذ، انت اللي كاتب، انت اللي كاتبها هذه، لكن ببقى ابكي. شفت مشهد ام بتروح لابنها وهو بيعمل تخريج دورة عسكرية، طبعا الكليب مش عربي، والابن ظله واقف وما رضيش يتحرك بالمرة، ودموعه نزلت وهي بتعبط فيه، وفي الأخير قاعد يعبط فيها وبوس فيها. ما بمنعش دموعي، ما بحجرش على قلبي، قلبي الطيب النظيف الرقيق ما بغيروش، ما بكابرش، بثبت لنفسي وبثبت لغيري انه يعني انا مع المشاعر الطيبة، انا مع الاحساس، انا مع الادب، انا مع الذوق، وببكي، وبكاءك هذا ودموعك هذه انت بتاخد اجر عليها وتمسح سيئات كثيرة عليها، لانه بتطهر القلب. احيانا احيانا بتخمد نار الشيطان اللي جواتنا، بتخمد نار الحقد اللي جواتنا لدموعنا هذه. فان شاء الله ربنا اول حاجة يبعد عنا المستمعين أنين القلب، أنا بحكي اللي بيستمعونا يبعد عنا شر الناس، قولوا أمين. الناس اللي بتكرهنا من وإحنا ما عملناش لهم حاجة، الناس اللي بتحقد علينا وإحنا ما عملناش لهم حاجة، ربنا يبعد عنا وعنكو، طبعا أنا بحكي عني وعنكو، يعني أنا واحد منكو، ربنا يبعدهم عنا، قولوا أمين. يبعدهم عنا، ما يقفوش في وجوهنا، ما يقفوش في طريقنا، وربنا يقرب إن الناس اللي بتحبنا والناس اللي احنا بنحبهم، وربنا ما يدخل الشيطان بيننا وبين الناس اللي بنحترمهم وبنقدرهم، بين الناس اللي بنجلهم وبيجلونا وبيحترمونا وبيقدرونا. الحاجة التانية، ربنا يبعد عنا وعن كل مرض العاطل يا ربي، قولوا أمين. يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب، قولوا أمين. وربنا يشفي كل إنسان من مستمعينا ومن حبايبنا ومن أسرة أنين القلب، يشفيه يا ربي. وإذا زاد المرض وظله يتسجل في حسناته، ولكن يكتب له الشفاء بإذن الله تعالى. وربنا يعطينا القوة والقدرة إنه إحنا نضلنا ماشيين صح، وإذا عملنا سيئات نعمل حسنات قد 20 مرة، عشان هذا، لأنه أنا أتعامل معكم بصورة منطقية، إحنا مش أنبياء ولا أولياء، لكن ديما تقول إنسان بيستشعر إنه عمل سيئة يروح يلحقها بالحسنات بالحاجة الكويسة. كتير حلو إنه البني آدم يعرف حاله إنه غلطان، لأنه إذا أخذ الغلط كأنه صراط مستقيم إله كمنهج إله، هذه كتير صعبة، معناته قلبك صار أسود، شايفين كيف؟ فإنه ربنا عز وجل يكرمنا وقلوبنا ضلها بيضة، وإنه إحنا نكمل ونضلنا نعمل إشي صح لحتى ما نموت، نموت على كلمة حلوة، نموت على عمل حلو، تموت وانت متصدق على واحد مسكين لو بشكل، تموت وانت بترد السلام على واحد، مش الواحد يموت وقاعد بيشتغل جاسوس، مش الواحد بموت وهو قاعد بسرق مال ابوه ومال اخوه المعاق، مش الواحد بموت وهو قاعد بظلم العامل اللي عنده وبوكل دمه وشقاه، مش الواحد بموت وقاعد بسب الذات الالهية، مش الواحد بموت وقاعد بسرق من أموال الشعب ومن أموال الغلابة، هو في فرق. فإحنا بندعي ربنا عز وجل إنه يا ربي وقت ما نموت تبعد عنا السيئات، تبعد عنا الأعمال اللي تغضبك يا ربي، وإنه موتتنا تكون في تسبيحة، موتتنا تكون في قراءة فاتحة، موتتنا تكون في كلمة حلوة بنحكيها للناس، موتتنا تكون في قاعدة حلوة محترمة تشرفنا وتشرف أولادنا وتشرف بناتنا بإذن الله تعالى. خلينا نقرأ شوية مداخلات من النت، وبعد هيك ننتقل. محمد أبو شاهر، يعطيك ألف عافية يا عم أبو محمد. أم وليد روبي، يسعد مساكم موفقين. محمد بركة، كيفكم يا عم أبو محمد؟ سلم على جميع، السلام للكل. أبو طارق الحزين، أنت فنان مميز. أمونة نصر، حلقة بتجنن. عبد الله باسم، الحلقة رائعة. ألاء العرعير، ما شاء الله حلقة زي ما توقعت. أبو ضياء، محمد العطار، كل الحب. عماد نبيل جريجع، حلقة رائعة سلمت أبو طارق الحزين لا مكان للعملاء. يوسف حبيب القلب أبو محمد ربي يسعدك. تحرير خليل تحياتي لك أستاذ أبو محمد. سناء عيسى الله يعطيك العافية في ميزان حسناتك. ضياء الخالدي حلقة روعة. أم خليل يعطيكم العافية تحرير محمد سعد مساك. يوسف حلقة رائعة. أم نضال حلقة رائعة جدا يسلم وفريق الأنين. أيمن أمين سعيد نصار ما تسبناش يا أستاذ نبيل يا الله شو هالبرنامج أثر فيه. أبو طارق الحزين كل الاحترام والتقدير. محمد البيوك إن شاء الله بتبقى حلوة. رنا وليد حلقة جميلة وأداء رائع. جنى جلال حلقة رائعة جدا يسعد مساك عمو أبو محمد يعطيكم العافية. ماليش غيرك يا رب الله يعطيك العافية عمو أبو محمد. محمد بركة أبو محمد نكدت علينا والله مسلسل رائع. أم سامي بدير الحلقة جميل أجمل ما ممكن الله يعطيك العافية. علا عبد الله يعطيك العافية حلقة رائعة. سيف الصرايا أحمد سيف الصرايا بقول ليش بتردش على الخاص ما شرقت برد عليك. أحمد مش عشان بالإنجليزي والخط صغير مش شايفه يعطيك العافية. محمد بوجه تحية للحاج أبو عدنان وفؤاد أبو قليق وأبو ماجد وأبو غريب وأبو كرم وأبو أسعد وأمجد أبو مازن وعامر الله يفرجها عليكم أخوكم أحمد. أم سليمان قديح حلقة رائعة وهذا مصير الخائن. فرح يوسف يعطيكم العافية. زهرة الأمل غزاوي يعطيكم العافية. أمين خفاجة بوركت أبو محمد أنت فخرنا. فلسطين الله يعطيك العافية. أدهم دويدار الله يعطيك العافية غالي حلقات روعة. كل الحب لأسرة الأنين. حمزة سكافي أداء مميز وعمل مهني رائع. هناء عمر ألف حمد لله على السلامة على حسن ويعطيك العافية محبك براء دلول. سهيل السكني ما شاء الله عليكم يا برنس الناس. هدى فوزي كالي حلقة رائعة جدا. دياب الشامي حلقة حلوة. والخاين مصيره للموت. أسامة مشتهى حلقة رائعة عم أبو محمد الله يعطيك العافية. تحيات لفريق الأنين. أبو أيمن مصعب حلقة رائعة عم أبو محمد الله يعطيك العافية. أبو حاتم كلاب يا ريت تكون وقت الحلقة أطول لأنها قمة الروعة وتعالج قضايا. وردة فلسطين حلقة في قمة الروعة. أبو عاهد الله يعطيكم العافية. أم محمد برنامج حلو كتير. عبد الله عاصي نزلت على اليوتيوب أكيد. عيسى المطوق يسعد مساك حلقة رائعة. سوزان محمد يعطيك ألف عافية. خميس دبابش حلقة رائعة. المكس الله لا يقيمه. أم آدم إبداع النهاية سعيدة. آسيا أبو عابد حلقة في قمة الروعة. أتمنى لكم مزيدا من التقدم والنجاح. أسماء ظهير الله يعطيك ألف عافية قصة رائعة جدا. محمد فرحات يعطيك العافية مسلسل رائع. صبري الله يعطيك ألف عافية قمة الإبداع. شيرين خالد يعطيكم العافية. عبير سمحان وفتحية المشراوي عبير سمحان الحلقة رائعة جدا. فتحية المشراوي يعطيك ألف عافية أبو محمد فريق أني قلب حلقة رائعة. دعواتكم للحج أم منيب بالشفاء ربنا يشفيها يا ربي. أم فرح شلالفة يعطيكم ألف عافية. رندا زكي يعطيكم ألف عافية. أم أحمد عقل نهاية رائعة يعطيكم العافية. يوسف منصور أستاذ الفاضل أبو محمد يعطيك ألف عافية جهد متعب على حلقة رائعة تستحق الاستماع. أسير الصمت حلقة رائعة والتقدير لطاقم الأنين. محمد أحمد يعطيكم ألف عافية. صحر شبير الحلقة في قمة الروعة. براء الديب حلقة رائعة جدا. نسرين خالد حلقة كتير رائعة. إسماعيل أبو عيسى بالتوفيق يا غالي. عامر أبو عرفات لا نستطيع القول سوى أنت رائع. رواء فؤاد الله يعطيكم ألف عافية رب حلقة رائعة وهذا مصير الخائن. طبعا محمد جمال ونور علي وإسلام إسلام وعبد الكريم شعبان كل التحية وراغب في الفردوس. محمد نافذ هدوء الملامح. يوسف أبو موسى الجدبة مها صالح غادة أيمن زكريا أبو العبد السموني أم لما وجنى صالح أبو الأمين فراس، فراس أبو محمد، تسنيم أبو خاطر، مها صالح، راغب في الفردوس، أحمد شلح، حسام فرحات، أبو يحيى، أبو عصب، يعني أسماء كثيرة. بشكركم جزيل الشكر ووصلنا إلى نهاية البرنامج. بدي أطلب منكم أنه أنتوا تنتظرونا يوم الاثنين القادم إذا إحنا ضلينا من أهل الدنيا. حلو؟ إذا إحنا ضلينا من أهل الدنيا بدنا نحاول نجيب الفريق الأنين ويكون موجود معاكم صوت وصورة، وتوجهوا الأسئلة اللي أنتوا حابينها لفريق أنين القلب. بعديها حيكون عندنا ضايل أسبوعين، أو يعني لأنه شهر ثلاثة أسبوعين يمكن، فأسبوع حيكون عندي إجازة، وأسبوع حتكون عندنا حلقة حنعملها لاستقبال شهر رمضان المبارك. بعد رمضان إذا ربنا أعطانا العمر وظلينا عايشين حنبدأ بقصة اجتماعية رائعة جدا إن شاء الله. مش أنا اللي بقول رائعة، أنتوا اللي بتقولوا رائعة، بس أنا بقولكم يعني حعملها على زوكو يعني. فأهل الأدب والذوق والإحساس، أنا بدي أشكر زميلي المهندس محمود أبو محروق اللي كان معي على الهندسة الإذاعية، وبدي أشكركم أنتوا زي ما بقولوا من قاع قلبي يعني، أنه أنتوا بتتبعونا وبتحترمونا، وجب علينا أنه إحنا نحترمكم ونحطكم على روسنا من فوق. نسأل الله عز وجل أن نلتقي يوم الاثنين القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشكل طبيعي احنا مراقبينهم خطوة بخطوة. ماشي ماشي.